لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله ده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الخيار، الخيار هو طلب خير الأمرين، من الإمضاء، إمضاء البيع أو العقد أو الإلغاء، وهو أقسام نذكرها فيما يلي. خيار المجلس: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد، فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس، أي محل العقد، ما لم يتبايع على أنه لا خيار. إذن في فترة خيار المجلس ده، مجلس العقد، مجلس البيع، من حق أي منهما خلال فترة وجودهما في المجلس ما لم يفارق أحدهما صاحبه أو يقول له اختر، يختار يعني اختر إنفاذ العقد، إلغي الخيار الذي هو في المجلس، أن ينفذ العقد ويلغي الخيار بإرادته. بدول أحد أمرين يمكن من خلالهما إلغاء خيار المجلس: أن يكون تبايع على أن لا خيار، أو يقول أحدهما لأخيه لصاحبه اختر، اختر الإنفاذ، إلغي خيار المجلس، فيقع بذلك العقد نافذا، أو يفارق أحدهما الآخر. فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع. روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا هو الدليل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويغادر أحدهما مجلس التعاقد. فإن صدقا وبينا، كل منهم صادق في وصف السلعة ويبين ما قد يكون فيها من العيوب، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وإن كذب أحدهم وكتم أحدهم فهو الذي تمحق بركة بيعه. يقول: أي أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام لم يتفرق بالأبدان. وهذا هو ظاهر الحديث الذي قال به عامة أهل الحديث، قال به الشافعي وأحمد، وقد قال به الصحابة، إن التفرق تفرق الأبدان مش تفرق الكلمة، لأن هم ما بقوش بيعين إلا لما إيه؟ لما قالوا الكلمة، لما قالوا بعت واشتريت اتفقنا، فلما قال الكلمة هم تفرقوا لفظا بالعقد. لكن هنا بيقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لو كان تفرق الكلمة ما كانش يبقى اسمهما بايه؟ بيعان، لأنهما تبايعا بالكلمة. إذن التفرق هنا تفرق الأبدان. ويؤيد ذلك أن ابن عمر كان إذا عقد العقد ينصرف من المكان ليلزم ذلك الايه؟ العقد. قال: والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها، ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث، فإن قام معا أو ذهب معا فالخيار باق. والراجح أن التفرق موكول إلى العرف، فما اعتبر في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. روى البيهقي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي، بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. فده صريح أنه ذهب إلى إيه؟ إلى أن التفرق تفرق بالإيه؟ بالأبدان. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وأخذ به الشافعي وأحمد من الأئمة، وقال إن خيار المجلس ثابت في البيع والصلح والحوالة والإجارة وفي كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال. من الذي خالف في ذلك؟ مالك وأبو حنيفة. قال إن خيار المجلس باطل، والعقد بالقول كاف لازم، وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كان في المجلس، وحمل التفرق في الحديث على التفرق في الأقوال. المسألة دي من أعجب المسائل، لأن الإمام الشافعي رحمه الله حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعي: لا أدري أتهم مالك نفسه أم اتهم نافعا، وأعظم أن يقول أكثر أن أقول أكثر من ذلك. مش ممكن هيكون بتتهم، يعني إزاي ما عملتش بالحديث؟ بعض قرناء مالك شوف الشدة أو إزاي، قالوا أنا نرى أن يستتاب مالك في هذا الباب. ليه؟ عشان هو روى الحديث مرضي وما عملش إيه؟ ما عملش بيه. ودي حالة نادرة جدا جدا، بس عشان نعرف ان ما من احد من ائمة العلم الا ايه ويؤخذ من قوله ويترك. ها؟ قال: اما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فانه لا يثبت فيها. يعني هم قاعدين ومضوا خلاص وقالوا الصيغة، بلاش مضوا دي، قالوا الصيغة، وقع الزواج، واحد يقول أنا عايز أرجع في كلامي، لا ملكش، لا الزوج ولا الزوجة ولا أبوها ولا أي حد. وكذا الخلع، هو وافق إن هو ياخد المهر أو جزء من المهر ويطلقها على الإبراء، خلاص أول ما قال لها أنت طالق على ذلك الموضوع خلص، أو خلعتك على ذلك. قال: خيار لا يثبت فيها خيار المجلس. وكذا العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة، لأنه بعد ما يمشوا من حق أحد الطرفين أنه ينهي الإيه؟ العقد، لأن ده عقد ليس بلازم، هذا عقد جائز. العقود دكتور شيخنا فقد طلب مني أقوى وما طلبش، مكتوب كده في العقد كده مطبوع عقد المحاكم ده، وقد طلب مني طلاق، طلبت، طلب مني الطلاق على ذلك، وهو ما طلبتش وصل ليه؟ لا، ما دام اتفقوا على الانفصال من طرف الزوجه ب يعني بمقابل، هو ده طلب الطلاق. العقود المهمه قوي الموضوع ده المضاربه والشركه، اي واحد من الاطراف عايز يفسخ العقد من حقه يفسخه. ازاي؟ احنا متفقين المضاربه تستمر، خلاص انت دلوقتي رأس المال موجود ياخده، رأس المال تحول الى بضاعة يلزم المضارب، هو العقد انتهى ان هو يبيع بضاعة لان هو داخل على ذلك. لا، المضاربة والشركة والوكالة كل العقود فيها عقود جائزة، فلو اتفقوا على تحديدها مش هتبقى لازمة برضو. بس بنقول اللي هو قالوا عليه ان المضارب ده انت اتفقت ان انت رحت اشتريت كوكالة عشان تبيع، يبقى انت معنى فسخ المضاربة ان انت اي فلوس تيجي توقف ما تشتريش بيها حاجة تاني، تروح تبيع الحاجات دي لغاية ما ينض رأس المال، ومش هتاخد ربحك الا لما ايه، لما يظهر ربح بعد رجوع رأس المال، وانت مكلف ان انت تبيع. الشركة يا اما اتفقوا على ان كل واحد ياخد اعيان من الشركة، ده بعد ما اشتروا بيها حاجة، واحد انا عايز اخرج ما يجوش يقول له تجيب لي فلوسي دلوقتي، لا انت تاخد ايه حاجة من الحاجات الموجودة بقد فلوسك، طالما ان هي انت اللي فسخت العقد، وليس ان انا متى اطلبها اجدها. انت دلوقتي العقد الشركة ده عقد جائز، من حقك ان حضرتك تفسخ العقد، وساعة ما فسخت العقد معناها ان الشريك ما يتعاملش في مال الشركة بتجديد شراء شيء، الحاجة اللي تتباع تتحط عشان الفلوس تبقى ايه، ترجع لاصحابها. يا اما يتفقوا على قسمة الاعيان. طب والوكالة، انا وكلت واحد في حاجة وبعد ما مشينا بعد شهر اتنين قلت له انا لغيت الايه التوكيل، حقه. هم اخترعوا طبعا حاجة عشان البيوع التي صارت توكيله فيها بديلا عن البيع عند الناس، فبيشترطوا حضور الطرفين. يعني النهاردة معظم بيوع السيارات ما بيبيعش ايه عقد بيع مباشر، بيروح يوكله في بيع الايه السيارة لنفسه وللغير. فعقد الوكالة ده علشان هو في حقيقته عقد بيع، فعشان هو عامل كده عشان يستفيد مثلا بفترة الرخصة السماح اي حاجة، فعشان كده هم اشترطوا ان الحاجات دي لابد وان يكون فيها ايه حضور الطرفين. لكن اصل عقد الوكالة اللي هو وكالة مجردة، انا اقمتك مقامي في اي عمل من الاعمال، وبعدين بعد ما عملت حاجة او قبل ما تعمل حاجة انا لغيت هذا التوكيل. الحاجات اللي اتعملت قبل الالغاء وقبل ما يبلغني الالغاء لازمة ليك، اذا كان بعد الالغاء او بعد ما بلغني الالغاء غير لازمة، لان العقود اسمها عقود ايه جائزة زيها المساقة والمزارعة. بس كل حاجة فيها يدخلوا فيها في ورطة، لابد ان الطرف اللي هو هينسحب لابد ان هو ايه، لابد ان هو ينضد رأس المال، ينضد رأس المال والربح لو هناك ربح، ينضده يعني يطلعه يرجعه تاني. احنا دلوقتي رأس المال كان فلوس خليناها بضاعة، يبقى لازم يفضل مستمر في البيع لغاية ما يرجع الفلوس تاني، وهنا يظهر الربح، رأس المال وفوق دي الربح. لكن الكلام على انه يعني ايه اتفسخت، يعني حضرتك لما يجي لك فلوس ما تقولش انا شغلتها تاني، اشتريت بيها حاجات تاني، انت كل حاجة تبيعها تحجز فلوسها دي على ايه، على جنب لغاية ما رأس المال يطلع كاملا، وهيستمر الامر ده حتى ينض رأس المال. يا اما يتفقهم على قسمة البضاعة، هم عرفوا تقويمها وانت كان ليك 50% من الربح، والبضاعة دي فيها دلوقتي كذا ربح هنقسمه، انا اخد البضاعة الاصلية اللي تساوي رأس المال والربح بتاعي وانت تاخد الربح بتاعك، اذا اتفقوا على كده خلاص. احنا اتفقنا دلوقتي ان العقود الجائزة كلها ليس فيها تحديد مدة، خيار والشرط. النوع الثاني من الخيار خيار والشرط. حالة الخسارة بيسأل ويقول المضاربة في حالة الخسارة، خلاص إذا كان مفيش تفريط من المضارب يبقى رأس المال خسر، في تفريط يضمن التفريط، لكن هو حتى لو في خسارة هو مكلف إنه يرجع الجزء اللي باقي من رأس المال. خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة، وإن طالت. ده مذهب الإمام أحمد، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار 3 أيام فما دونها، وقال مالك المدة مقدرة بقدر الحاجة، وده أحسن الكلام. إن ما ينفعش تقول لي خيار لمدة 100 سنة، لأن هذا يلغي عقد البيع اللازم. أحد المتبايعين سواء البائع أو المشتري يقول له أنا ليا مدة أسبوع هشوف الموضوع، والبيع تم فعلا، بس أنا مشترط إن خلال الأسبوع ده، خلال 3 أيام دول، خلال الشهر إذا كان الشيء يحتاج إلى تجربة، المكان الكبير مثلا، المكان الكبير ده عشان يجربه لازم إيه يشغله مدة، فهذا على قدر الحاجة يثبت. إذا ثبت إذا اشترط أحدهما خيار الشرط، خيار إن أنا ليا حق الفسخ في مدة كذا، فهذا ثابت له، وهذا الأمر للطرفين، للبائع وليه والمشتري أو لهما جميعا. يبقى من حق الاثنين إن كل واحد يشترط، قدامنا أسبوع نفكر، يبقى كده لزم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. قال إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغى، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأحدهما إذا اشترط. اللي اشترط هو اللي ياخده، التاني ما اشترطش ملوش حق خيار الشرط. والأصل في مشروعيته ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع الخيار. لا بيع بينهما لازم، هو البيع تم طبعا عشان كده سموا إيه بيعين، لكن لا يلزم إلا حتى تفرقا بالأبدان أو إلا بيع الخيار. دي بقى فسروها تفسيرين كلاهما صحيح، يعني بيع الخيار إذا اشترط أحدهما كما ذكرنا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، فيقول اخترت إنفاذ العقد، يبقى هو اللي لغى إيه شرط خيار المجلس. والنوع الثاني إنه ما هيتفرق، بس هو شارط عليه إن أنا ليه أسبوع أفكر فيه، وبالتالي فهذا البيع لم يصر لازما إلا بعد مرور الإيه المدة. فده تفسير لبيع الخيار، التفسير الثاني كلاهما صحيح. يقول أي لا يلزم البيع بينهما حتى تفرقا إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة. وعنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. ده صريح جدا في أن معنى التفرق والتفرق بالإيه بالأبدان، يقول كان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع. يخير أحدهما الآخر لو يقول له إيه اختر، ده كان المفروض يتحط الحديث ده في خيار المجلس، وان هو ما لم يتبايع على انه لا خيار. يخير الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. متى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لازم البيع، ويسقط الخيار بالقول ان انا اسقطت الخيار، ان انا التزمت البيع، او كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها. يعني هو خدها من هنا وكان واخد خيار اسبوع ولقى بيعها، ما جاي بيعها طالما هو اللي كان مشترط، التاني ما اشترطش، وإلا لو كان التاني مشترط ما ينفعش ايه يبيع لغاية ما تنتهي المدة. لكن هنا طالما انه كان له الخيار وتصرف المالك التي في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم، يعني بدأ يساوم عليها، بدأ يفاصل يقول له تشتريها بكذا تشتريها بكذا، وإن كان السوم ده فيه خلاف، لأنه ممكن يكون بيجرب هيبيعها بكام ولو ما لقاش السعر اللي هو عايزه يرجع. فالمساومة مش صحيح. لكن إذا باع السلعة سقط خيار الشرط، إذا وهب السلعة سقط خيار الشرط، إذا أوقفها السلعة زي أرض مثلا أوقفها ولا أي حاجة تصلح للوقف يبقى سقط الخيار، خيار الخاص به هو. متى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه. متى يسقط؟ يسقط خيار الشرط بإسقاطه ما له بعد العقد. اتفقوا كده ان احنا هنلغي حكاية الاسبوع دي، وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع بموت احدهما. لو مات خلاص مفيش فرصة ان هو يرجع، الموضوع انتهى. خيار العيب، حرمة كتمان العيب عند البيع. يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري. فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني وصححه الشيخ الألباني. وقال العداء بن خالد: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشتراه العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء مش عيان ولا غائلة، العبد ده مش حرامي، ولا خبثة أو خبثة يعني ما عندوش أخلاق خبيثة زي الجارية تكون بتزني مثلا. قال: بيع المسلم من المسلم. ويقول النبي رسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. حكم البيع مع وجود العيب، مش وجوب، هي وجود ده. متى تم العقد وقد كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما. الرجل عرفه: خد العربية واكشف زي ما انت عايز وفحصها زي ما انت عايز. فرجع قال له: العربية دي فيها حادثة في الحتة الفلانية، وعامل مقص في الحتة الفلانية، والكبالن بتاعتها بايظة. قال له: عرفت؟ قال له: اه. قال له: هتشتري على كده؟ قال له: اه. نزل لي شوية. اتفقوا المهم في الآخر. يبقى ليس له أن إيه؟ أن يفسخ بالعيب. كان عيب دون ما ذكر؟ لا، أنا بتكلم على العيوب اللي هو عرفها. إذا كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما ولا خيار له لأنه رضي به. أما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد، وشرط أن يكون لم يحدث بعد العقد، لازم يكون العيب ده موجود فين؟ من الأول. فإن العقد يقع صحيحا ولكن لا يكون لازما، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على الرضا، زي إيه؟ إنه يبيعه أو يهبه أو إيه؟ بعد ما يعرف، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه. قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهو قول الشافعي. طائفة أخرى بتقول: لا، مجرد العرض ما يجعلوش رضا، لا زال له حق ليه، لكن لو تمم البيع فعلا يبقى خلاص انتهى عند الجميع، أو وهبه أو كما ذكرنا وقفه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.